بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير. باب ما جاء في التطير. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من جهتين: الأولى أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله، هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني أن المتطير تعلق بأمر لا حقيقة له، بل هو وهم وتخيل. فالمؤلف رحمه الله أورد هذا الباب في كتاب التوحيد لهذين الأمرين. والطيرة كما سيأتي شرك، الطيرة كما سيأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، فهي شرك بالله سبحانه وتعالى. فالمؤلف كما مضى أورد هذا الباب في كتاب التوحيد لأن الطيرة شرك، والشرك مخل بالتوحيد. ووجه منافاته للتوحيد من وجهين كما مضى: الأمر الأول أن المتطير قطع توكله على الله، والأمر الثاني أنه تعلق بأمر لا حقيقة له، بل هو وهم وتخيل. بل هو وهم وتخيل. والتطير هذه عقيدة جاهلية، وكانت موجودة في الأمم السابقة، ذكرها الله عز وجل عن قوم فرعون وعن ثمود وعن أصحاب ياسين، وذكرها عن أهل الجاهلية، ذكرها عن أهل الكفر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها كذلك في أهل الجاهلية الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تزال موجودة إلى الآن، لا تزال موجودة إلى الآن. فهنا يقول المؤلف: باب ما جاء في التطير، أي من النهي عنه وفي بيان أنه شرك، وهو مصدر تطير يتطير تطيرا وطيره، وهو التشاؤم بالأشياء سواء أكانت مرئيات أو مسموعات. التشاؤم بالأشياء سواء أكانت مرئيات أو كانت مسموعات، أو يتشاءم بزمان أو بمكان، يتشاءم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، كل ذلك داخل في التطير، كل ذلك داخل في التطير. والتطير كما مضى التشاؤم. وقد ذكر الأزهري وغيره من أهل اللغة أنه لا فرق بين التطير والتشاؤم، لا فرق بين التطير والتشاؤم، فهما بمعنى واحد. ولهذا يقولون التطير التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، فهذا هو التطير، هذا هو التطير. وأصل التطير عند العرب كان في الطيور، ولهذا سميت بالطيرة، لأن أصل التطير عند العرب كانت في الطيور، ثم توسع الأمر بعد ذلك، ثم توسع الأمر بعد ذلك فصاروا يتطيرون بالوحوش وبكل ما يكرهونه، وإلا فأصل التشاؤم كان في الطيور، كان في الطيور، هذا هو أصل الطيرة، هذا هو أصل الطيرة. وكان بعض العرب في الجاهلية كان بعضهم ينكر الطيرة، كان بعض أهل الجاهلية ينكر الطيرة، ويذكر أن هذه أمور لا علاقة لها. ومن ذلك ما جاء في بعض أشعارهم، من ذلك قول بعضهم: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. هذا جاء عن بعض العرب في الجاهلية أنه كان يقول هذا: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى، هذا الذي تقدم معنا، ولا زاجرات الطير، هذا الذي يأتي ويزجر الطير من أجل أن يرى هل تطير يمينا أو شمالا، ولا زاجرات الطير ما الله صانع. وقال بعضهم كذلك: الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال. فهذه بعض الأبيات التي جاءت عن بعض العرب في الجاهلية في إنكارهم لهذه المعتقدات، كانوا ينكرون هذه المعتقدات. فقال رحمه الله: باب ما جاء في التطير. وقد ذكر الشيخ سليمان ابن سمحان في الدر النضيد، قال رحمه الله، وهذه قاعدة، قال رحمه الله: ما خفي من الأسباب لا يجوز اتقاؤه، ما خفي من الأسباب لا يجوز اتقاؤه واجتنابه، لأنه من الطيرة المحرمة، لأنه من الطيرة المحرمة، فإنه سوء ظن بالله من غير سبب محقق. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام من الشيخ رحمه الله يعتبر قاعدة في هذا الباب، يعتبر قاعدة في هذا الباب: ما خفي من الأسباب لا يجوز اتقاؤه واجتنابه، لأنه من الطيرة المحرمة، فإنه سوء ظن بالله في غير سبب أو من غير سبب محقق. فكون الإنسان يتقي ويجتنب سببا ليس بظاهر، سبب خفي، سبب وهمي، فهذا الأمر داخل في ماذا؟ داخل في الطيرة المحرمة. أنا سأسافر، قيل لي أن هناك سيول في الطريق فتركت السفر، ما حكم هذا؟ جائز، لأن هذا سبب إيش؟ سبب ظاهر، سبب حقيقي. لكن أريد أن أسافر، قيل لي مرة غراب أسود رأيت كذا يحصر رجلا يعني أسمر أسود، أو قال رأيت كذا وكذا، أو رأيت فلان، أو مرت بومة، هذا يدخل في ماذا؟ هذا هو ماذا؟ هذه هي الطيرة، هذه هي الطيرة. أو قال سأسافر لكن اليوم أربعاء، أو نحن في شهر صفر، هذا كله داخل في الطيرة. فهذا الكلام الذي ذكره الشيخ سليمان ابن سمحان يعتبر قاعدة في هذا الباب، يعتبر قاعدة في هذا الباب. وطبعا أمر الطيرة هذا للأسف منتشر عندنا كثيرا، يعني تجد شخص يقول لصاحبه هذا منتشر، شوف اليوم لا تأتي عندنا، إذا جئت ستنقطع الكهرباء، يقول له إذا جئت ستنقطع الكهرباء، ما حكم هذا؟ هل له علاقة؟ هل مجيئه له علاقة بانقطاع الكهرباء؟ أو بعضهم يقول إذا دخل فلان وانطفأت الكهرباء قال أنت إيش؟ أنت عندنا يقول أنت دبور وأنت كذا، كل ذلك محرم، كل ذلك محرم. وهذا للأسف منتشر عندنا يعني في كلام كثير من الناس، حتى ربما تجد بعض أهل الاستقامة لا ينتبه لمثل هذا الكلام، لا ينتبه لمثل هذا الكلام، فيتقي ويجتنب ما هو ليس بسبب حقيقي ظاهر. فهذا موجود بكثرة في كلام كثير من العوام، فلهذا هذا كله داخل في التطير، هذا كله داخل في التطير. وبعضهم ذكر فرق بين التطير والطيرة، فقال بعضهم التطير هو الشيء الذي يحدث لك في قلبك من الحزن والخوف، فقالوا هذه هي ماذا؟ التطير، أن الإنسان يدخل في قلبه الحزن والخوف بسبب هذا الأمر، وهذا التطير. قالوا والطيرة هو الفعل المترتب على التطير من الإحجام عن السفر ونحو ذلك، فذكروا أن هذا هو الفرق بين التطير والطيرة، هذا الفرق بين التطير والطيرة. فقالوا التطير هو الشيء الذي يحدث في قلبك الحزن والخوف، قالوا هذا التطير، والطيرة هو الفعل المترتب على التطير من الإحجام مثلا عن السفر، قالوا هذه هي الطيرة. بهذا فرق بعضهم بين التطير والطيرة، بين التطير والطيرة. ثم قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومناسبة هذه الآية للباب أن التطير من صفات أعداء الرسل ومن خصال المشركين. قال ابن القيم رحمه الله: لم يذكر الله عز وجل التطير إلا عن أعداء الرسل. قال ابن القيم: لم يذكر الله التطير إلا عن أعداء الرسل. فهذه الآية من قالها؟ أو هذه الآية في من؟ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله، هكذا الآية؟ ها؟ نعم. هذه الآية في من؟ في قوم من؟ في قوم فرعون، كانوا يقولون هذا. نعم، يعني إذا جاءهم الخير والأمطار قالوا هذه لنا، وإن جاءهم بلاء وقحط يتطيروا بموسى ومن معه. فقال لهم يعني أهل الإيمان: ألا إنما طائرهم عند الله، فهو الذي قدره سبحانه وتعالى، فالأمر كله لله من خير وشر. فما هو الشاهد من الآية؟ أن الله ذكر التطير عن من؟ عن قوم فرعون. أن الله ذكر التطير عن قوم فرعون. فالآية كما مضى، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، هذا في هذا من قاله؟ قوم فرعون، فرعون وقومه. وإن حصل لهم البلاء تطيروا بموسى ومن معه، هذا هو الشاهد. فالشاهد أن الله عز وجل ذكر التطير عن أعداء الرسل، فذكره عن فرعون وقومه، ذكره عن فرعون وقومه. ثم قال رحمه الله: وقوله قالوا طائركم معكم، قالوا طائركم معكم. هذه الآية في من؟ يعني في سياق ذكر من؟ الذين كذبوا بالمرسلين الذي في سورة ياسين، فكانوا يتطيروا بالرسل، كانوا يتطيروا بالرسل، فالله عز وجل قال قالوا طائركم معكم، أي أنهم ردوا عليهم بهذا، لما تطيروا بالرسل رد عليهم أهل الإيمان كما قال الله عز وجل قالوا طائركم معكم، والمعنى أنتم السبب، المعنى أنتم السبب فيما حصل لكم من هذا البلاء ومن القحط، فأنتم السبب، قالوا طائركم معكم، أي أنتم من تسببتم لأنفسكم بهذا الأمر بسبب كفركم وتكذيبكم، لأنه لما حصل لهم ما يسوءهم تطيروا بالرسل، فقال الله عز وجل قالوا طائركم معكم، قالوا طائركم معكم، فالله عز وجل أخبر أن هؤلاء حصل لهم هذا البلاء بسبب ما عملته أيديهم، بسبب ما عملته أيديهم، ومن هذا قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فما هو الشاهد من الآية على الباب؟ أن الله ذكر التطير عن من؟ عن الكفار، عن أعداء الرسل. هذه هي مناسبة ذكر هذه الآيات في هذا الباب. ثم قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه. فهنا عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى، والعدوى هي انتقال المرض من شخص إلى شخص، من المريض إلى الصحيح، أو من بهيمة إلى بهيمة، أو من مكان إلى مكان. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد بهذا النفي أن ينفي أصل العدوى، وإنما أراد أن ينفي ما كان يعتقده أهل الشرك من أن العدوى تنتقل بنفسها وليس بتقدير الله، فكانوا يظنون أن العدوى تنتقل بنفسها دون تقدير الله سبحانه وتعالى، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاعتقاد. وليس النفي هنا نفي لحصول ماذا؟ لحصول العدوى، فنعم فالعدوى هذا أمر حاصل، هذا أمر حاصل بتقدير الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على هذا الأحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد، وهكذا حديث لا يوردن ممرض على مصح أو مصح على ممرض، يعني لا يأتي الصحيح إلى المريض ولا العكس كذلك. وكذلك يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القدوم إلى الأرض التي فيها وباء، الأرض الموجوعة، فهذا يدل أن الاقتراب هذا سبب لماذا؟ سبب لانتقال العدوى بتقدير الله عز وجل، هذا سبب يجعله الله سبحانه وتعالى، لا أن العدوى تنتقل بنفسها، لا أن العدوى تنتقل بنفسها. ولهذا قد تجد أن الإنسان يخالط المريض ولا ماذا؟ ولا يصاب بالمرض، مما يدل على ماذا؟ على أن هذا بتقدير الله. تجد أن الصحيح قد يخالط المريض ولا يصيبه هذا المرض، وتجد إنسان لم يخالط هذا المريض وأصابه هذا المرض، فهذا الأمر سبب، هذا الأمر سبب. إذن النفي هنا هل هو نفي لحصول العدوى؟ الجواب لا، وإنما النفي هو نفي ماذا؟ انتقال المرض بنفسه دون تقدير الله سبحانه وتعالى. هذا هو المراد، هذا هو المراد. قال لا عدوى ولا طيرة. وكما يذكر العلماء من باب الفائدة، هناك عدوى حسية، انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، وهناك عدوى معنوية وهو أن تنتقل الأخلاق السيئة من شخص إلى شخص. نعم، هذه قد تكون عدوى، يعني أن يخالط الإنسان يعني سليم الأخلاق يخالط سيء الأخلاق، فتحصل له العدوى، تحصل له العدوى. فهذه عدوى كذلك يذكرها أهل العلم، هذه عدوى يذكرها أهل العلم. قال لا عدوى ولا طيرة. وهذا النفي في قوله ولا طيرة هو بمعنى النهي، فيكون المعنى ولا طيرة أي لا تتطيروا، أي لا تتطيروا. قال ولا هامة، ولا هامة، هامة بتخفيف الميم، بتخفيف الميم. أما بتشديد الميم فهو كل ذات سم، يقال لها ماذا؟ هامة، بتشديد الميم. أما بتخفيف الميم وهو المراد هنا، فقيل المراد بالهامة البوم، هذا قول الأكثر من العلماء أن المراد بالهامة البوم، وقيل المراد بالهامة الدودة التي تخرج من القبر، الدودة التي تخرج من القبر. وقد ذكر هذا كثير من شعراء الجاهلية، ذكر هذا كثير من شعراء الجاهلية، فكانوا يعتقدون هذه الاعتقادات، يعتقدون أن البومة إذا وقعت في بيت أحد الناس فهي تنعي، فهي تنعيه. وكذلك يعني كانوا يعتقدون يعني يعتقدون أن عظام الميت وقيل روح الميت تنقلب هامة تطير، تنقلب هامة تطير. هذا كان يعتقده بعض العرب، هذا كان يعتقده بعض العرب، لكنه ليس بمشهور، لكنه ليس بمشهور. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله أو بعض العلماء قال أن هذا القول يعني وإن جاء عن بعض العرب لكنه ليس بمشهور عنهم، وهذا ما يسمى بعقيدة ماذا؟ بعقيدة التناسخ، يعتقدون أن روح الميت أو عظامه أو ما شابه تنقلب ماذا؟ بومة، تنقلب بومة. ولهم جملة من هذه الاعتقادات، لهم جملة من هذه الاعتقادات. قال ولا هامة. والمراد إذن بهذا النفي وهو قوله ولا هامة، ما المراد بهذا النفي؟ نفي وجود الهامة؟ الجواب لا، وإنما المراد ماذا؟ نفي هذه الاعتقادات الباطلة التي كان يعتقدها أهل الجاهلية في الهامة. قال ولا صفر، ولا صفر. وقوله ولا صفر المراد بالنفي هنا ما كان يعتقده أهل الجاهلية من التشاؤم في شهر صفر، ما كانوا يعتقدونه من التشاؤم بهذا الشهر، فكانوا لا يتزوجون فيه ولا يسافرون فيه ولا يتاجرون فيه، ويعتقدون أنه شهر مشؤوم، فهذا فيه إبطال لتشاؤمهم بهذا الشهر. وعلى هذا القول فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام. ما هو العام؟ قوله ولا طيرة، وهذا من باب ماذا؟ من باب ذكر الخاص بعد العام، هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. فقوله ولا صفر، القول الأول أنهم كانوا يتشاءمون بهذا الشهر، كانوا يتشاءمون بهذا الشهر. والقول الثاني أن المراد بصفر مرض يكون في المعدة، يزعمون أنه يعدي غير المصاب به، يزعمون أنه يعدي غير المصاب به، ويعني يقولون أن هذا يعني يأتي بالعدوى دون ماذا؟ دون تقدير الله كما تقدم. وكما مضى هذا يكون من باب ماذا؟ على هذا القول كذلك يكون من باب عطف الخاص على العام. وما هو العام هنا؟ قوله ولا عدوى، قوله ولا عدوى. وهناك قول ثالث وهو أن قوله ولا صفر المراد بصفر قالوا دودة تصيب المواشي، يعني دودة تصيب المواشي، هذا قول ثالث ذكر في قوله ولا صفر. وعلى كل سواء بها قلنا بهذا أو بهذا أو بهذا فهي اعتقادات باطلة، فهي اعتقادات باطلة نفاها النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا الشيء بالشيء يذكر، تجد أن بعض الناس يكتب صفر الخير، يكتب صفر الخير، وهذا كما قال العلماء من باب رد البدعة بالبدعة، من باب رد البدعة بالبدعة، ومن باب رد الباطل بالباطل، ورد الجهل بالجهل. فهو ليس شهر خير، هو ليس شهر خير وليس شهر شر، وإنما هو شهر من أشهر الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنكر بعض السلف على من إذا سمع البوم قال خيرا، كان بعضهم إذا سمع البوم قال ماذا؟ قال خيرا، يريد ماذا؟ أن يرد على من يتشاءم برؤية أو بصوت البوم، فكان يقول خيرا. فبعض السلف رد هذا، بعض السلف رد هذا، لا يقال خير ولا يقال ماذا؟ ولا يقال شر، لا يقال خير ولا يقال شر، فهذا من باب رد الباطل بالباطل، من باب رد الباطل بالباطل. ولهذا ذكر الشيخ سليمان ابن حمدان كذلك في الدر النضيد شرح كتاب التوحيد قال وهذه بقايا من بقايا الجاهلية، هذه بقايا من بقايا الجاهلية. فالإنسان لا يقول عن هذه الأشهر أو عن هذه الطيور لا خير ولا إيش ولا شر، لا يقول لا خير ولا شر، إنما هي شهر من الأشهر، شهر من الأشهر وطير من الطيور. قال أخرجاه، لهذا تجد بعضهم في كتاباته يقول مثلا انتهيت منه في صفر الخير، هذا موجود عند كثير من الكتاب، هذا موجود عند كثير من الكتاب. ثم قال رحمه الله زاد مسلم ولا نوء ولا غول، ولا نوع، والمراد به النجم، لأنهم كانوا يعتقدون أن نزول الأمطار وهبوب الرياح بسبب طلوع النجوم فينسبونها إلى النجوم. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد الباطل، وسيأتي باب خاص في التنجيم. قال ولا غول، ولا غول، والمراد بالغول يعني كما قال بعض أهل العلم هي أعمال شيطانية، هي أعمال شيطانية لا تضر أحدا إلا بإذن الله، لا تضر أحدا إلا بإذن الله، لكن الناس تناقلوا يعني القصص والحكايات والخرافات فيها، وهي ليست صحيحة، وهي ليست صحيحة. ولهذا قال بعض أهل العلم أن النفي هنا ولا غول أي نفي للقصص والحكايات والخرافات التي تقال فيها وهي ليست صحيحة، وهي ليست صحيحة. وإلا فالغول هذا أمر موجود كما يقول بعض العلماء، لكن ما يحكى يعني فيها من قصص وحكايات هي كلها خرافات، هي كلها خرافات. ولهذا جاء حديث وهو حديث ضعيف لا يصح، وقد ضعفه الإمام الألباني في الضعيفة: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، يدفعوا شرها بذكر الله. لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. فهذا هو المراد بالنفي، هذا هو المراد بالنفي. ثم قال رحمه الله: ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة، قال: الكلمة الطيبة. وهذا الحديث كذلك هو في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين. فهنا اختلف أهل العلم، هل الفأل من الطيرة؟ هل الفأل من الطيرة؟ هنا اختلف أهل العلم، فمنهم من قال أن الفأل من الطيرة لكنه مستثنى، أن الفأل من الطيرة لكنه مستثنى، ومنهم من قال لا، الفأل ليس من الطيرة، الفأل ليس من الطيرة، ولكنه شبيه بالطيرة من جهة الإقدام، فالفأل يزيد الإنسان نشاطا وإقداما، يزيد الإنسان نشاطا وإقداما. فقالوا الفأل ليس من الطيرة لكنه شبيه بالطيرة. فمن العلماء من قال الفأل من الطيرة لكنه مستثنى، ومنهم من قال أنه ليس من الطيرة ولكنه شبيه بالطيرة، لكنه شبيه بالطيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل، كان يعجبه الفأل. وما المراد بالفأل؟ الكلمة الطيبة، وفي رواية الكلمة الحسنة، وفي رواية الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم، مثل أن يسمع يا ناجح، يا فالح مثلا، فيزداد نشاطا وهمة ويفرح بسماع هذا الأمر. وهذه هي مقتضى الطبيعة، وهذا هو موجب الفطرة الإنسانية، أن الإنسان يفرح إذا سمع كلاما حسنا وطيبا يزداد نشاطا، هذه مقتضى يعني الفطرة الإنسانية ومقتضى الطبيعة. لكن هناك فروق مهمة بين الفأل أو بين الطيرة والفأل، بين الطيرة والفأل. الفرق الأول أن الطيرة سبب للإمضاء والرد، أن الطيرة سبب للإمضاء والرد، هذا هو الطيرة. وأما الفأل فهو منشط ومقوّل للنفس، وهناك فرق بين هذا وبين هذا، هناك فرق بين هذا وبين هذا. لو أن الإنسان خرج قال إذا سمعت كلمة طيبة سأقدم على السفر وإذا لم أسمع سأبقى، هل هذا من الطيرة أو من الفأل؟ هذا من الطيرة، هذا من الطيرة. لكن الفأل أنت عازم على الخروج، أنت عازم على الخروج، فتسمع الكلمة الطيبة الحسنة فيعني تنشطك وتقوي يعني نفسك على الخروج، لا أنه هو الذي يعني كان سببا في خروجك. ففرق بين هذا وبين هذا، هذا هو الفرق الأول بين الفأل والطيرة. الأمر الثاني أن الطيرة مذمومة وهي شرك، أما الفأل فجاء مدحه في الشرع، هذا هو الفرق الثاني. الفرق الثالث أن الفأل هي الكلمة الطيبة فتعلقه بماذا؟ الفأل يتعلق بالأسمع، الفأل يتعلق بالأسمع، أما الطيرة فيتعلق بالأسماع والأبصار والأزمنة والأماكن، أما الفأل ليس له متعلق إلا ماذا؟ إلا السمع. أما الطيرة يدخل في ذلك يعني الرؤية والسمع والزمان والمكان، فهذا من الفروق بين الطيرة والفأل. كذلك الأمر الرابع أن الطيرة سوء ظن بالله، أن الطيرة سوء ظن بالله، وأما الفأل فهو حسن ظن بالله، فهو حسن ظن بالله. فهذا هو الفرق الرابع بين الطيرة والفأل، بين الطيرة والفأل. طيب، ثم قال رحمه الله: ولأبي داود بسند صحيح. وعلى كل، سواء أقلنا أن الفأل من الطيرة لكن استثناه الشارع، أو قلنا أن الفأل ليس من الطيرة، فالمعنى ماذا؟ المعنى واحد، المعنى واحد. قال: ولأبي داود، المعنى واحد، يعني في إيش؟ في جواز إيش؟ الفأل، أنه أمر طيب، هذا هو المراد، هذا هو المراد، سواء قلنا أنها مستثنية من الطيرة أو أنها ليست من الطيرة أصلا، فالمعنى واحد. ثم قال رحمه الله: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر، وصوابه عروة، قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. هذا استدل به من قال بماذا؟ بأن الفأل من الطيرة، استدل به من قال أن الفأل من الطيرة، لكن الحديث ضعيف كما سيأتي. طيب، قال: ولا ترد مسلما، ولا ترد مسلما. وهنا قوله ولا ترد مسلما، هذا عائد إلى ماذا؟ هذا عائد إلى الطيرة، قال ولا ترد مسلما. وهذا يفهم منه أن من ردته الطيرة فليس بمسلم, فليس بمسلم, فهذا يفهم منه هذا. وسيأتي معنا ما حكم الطيرة, هل هي من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر. ولهذا قال بعض العلماء هذا فيه تعريض بأن الكافر بخلافه, أي أن الكافر هو من ترده ماذا؟ الطيرة, هو من ترده الطيرة. قال ولا ترد مسلما, فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت, أي لا يقدرها ولا يخلقها إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا لا ينافي أن تكون لها أسباب, اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت. وهذه حقيقة التوكل, وهذا لا ينافي الأخذ بالأسباب. فالتوكل هذا هو أن الحسنات لا يأتي بها إلا الله ولا يدفع السيئات إلا هو سبحانه وتعالى, هذا هو التوكل, هذه حقيقة التوكل. وهذا كما مضى لا ينافي الأخذ بالأسباب. قال ولا حول ولا قوة إلا بك, ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا الحديث كما ذكر المؤلف رواه أبو داود وهو حديث ضعيف, وفي سنده حبيب ابن أبي ثابت وهو مدلس وقد عنعن, وهناك علل أخرى. وقد ضعف الحديث محدث العصر الإمام الألباني رحمه الله كما في ضعيف أبي داود, كما في ضعيف أبي داود. فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. ثم قال رحمه الله وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك, الطيرة شرك. ونعم وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل, رواه أبو داود والترمذي وصححه. وهذا الحديث يصححه الإمام الألباني رحمه الله, وهكذا يصححه الإمام الوادعي كما في الصحيح المسند. فهنا التصريح بأن الطيرة شرك, هنا التصريح بأن الطيرة شرك بالله سبحانه وتعالى. وهل هي من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ الجواب هي من الشرك الأصغر, هذا هو الأصل, الأصل في الطيرة أنها من الشرك الأصغر. لكن كما مضت معنا قاعدة أن جميع أنواع الشرك الأصغر قد تكون أكبرا بإيش؟ كل أنواع الشرك الأصغر قد تكون أكبرا بالنية, قد تكون أكبرا بالنية. فالأصل في الطيرة أنها من الشرك الأصغر, وتكون شركا أكبر إذا اعتقد أنها بنفسها تضر وتنفع. إن اعتقد أن هذا الطير الذي طار مثلا شمالا يعتقد أنه سبب للضر, هذا شرك إيش؟ هذا شرك أصغر. إذا اعتقد أنه سبب هذا شرك أصغر, وإذا اعتقد أنها بنفسها تضر وتنفع هذا شرك أكبر, هذا شرك أكبر. إلا فالأصل أنه من الشرك الأصغر. طيب ما الذي يفيدنا عندما نعرف أن الأصل فيه أنه من الشرك الأصغر؟ ما الذي نستفيده؟ قد يقول قائل لماذا نقول الأصل فيه من الشرك الأصغر؟ لماذا لا نقول حكما عاما من اعتقد أنه سبب للضر هذا أصغر، ومن اعتقد أنه بنفسه هذا أكبر؟ لماذا؟ ما الذي يفيدنا عندما نعرف أنه من الشرك الأصغر أن هذا هو الأصل فيه؟ من أجل أننا إذا لم نعرف ما الذي يعتقده فنحكم عليه بماذا؟ بالشرك الأصغر. ولهذا مثلا الحكم بغير ما أنزل الله هذا من إيش؟ من الكفر الأصغر. هل الأصل فيه أنه من الكفر الأكبر أو الأصغر؟ الأصل فيه أنه من الأصغر. طيب لو وجدنا حاكما يحكم بغير ما أنزل الله، من المطالب بالدليل؟ الذي يقول هذا من الكفر الأكبر أو الذي يقول هذا من الكفر الأصغر؟ الذي يقول أنه من الكفر الأكبر هذا هو المطالب بإيش؟ بالدليل، لأنه خرج عن إيش؟ عن الأصل، لأنه خرج عن الأصل. لهذا تعلمون أن الحكم بغير ما أنزل الله هناك حالات يكون من الكفر الأكبر، لكن إذا لم نعرف نقول الأصل أن هذا الفعل من الكفر الأصغر، أن هذا الكفر من الكفر الأصغر، الأصل أن هذا الشرك من الشرك الأصغر. فهذا ينتبه له، لأن كثير من التكفيريين يدخل من هذا الباب، يعني يقول لك خلاص هذا حكم بغير ما أنزل الله إذن هو كفر أكبر، إذا يعني تقول أنت أصغر ائتني بالدليل. يقال لا، نحن نبقى على الأصل، نحن نبقى على الأصل، الذي يخرج عن الأصل هو المطالب بالدليل والحجة. هذا أمر مهم، هذا أمر مهم، سواء ما يتعلق بالشرك الأصغر أو بالكفر الأصغر. طيب قال وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، وهذا توكيد لفظي، هذا توكيد لفظي، الطيرة شرك، ثم قال مرة أخرى الطيرة شرك. قال وما منا إلا، هذا كما قال المؤلف وجعل آخره من قول ابن مسعود. نعم، قال رواه أبو داود والترمذي وصحح وجعل آخره من قول ابن مسعود، أي موقوفا عليه. وما منا هذا موقوف على ابن مسعود، وما منا إلا، والمعنى وما منا إلا ويقع في قلبه بعض التطير، لأنه من الشيطان، لأن التطير هذا من الشيطان. لكن قال بعد ذلك ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل، فهذا علاج للطيرة، هذا علاج للطيرة، أن الإنسان يمضي ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويدافع هذا الذي يدخل في نفسه، يدافع هذا الذي يدخل في نفسه. ولهذا ذكر العلماء أن الناس في التطير على ثلاثة أقسام، الناس في التطير على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يستجيب لداعي التطير، أن يستجيب لداعي التطير، فيقدم أو يحجم، يقدم أو يحجم، فهذا قد أثر على إيمانه وأخل بتوحيده وتوكله، وهذا هو الشرك الأصغر. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية ألا يستجيب لذلك إمضاء وردا، يعني يقدم، لا يستجيب للتطير إمضاء وردا، ولكن يؤثر في قلبه حزنا وهما وغما، فهذا دون الأول، لكنه شر. يعني الإنسان يعني يرى البوم فيقدم، ما ردته إيش؟ الطيرة يقدم على طريقه، لكنه يبقى ماذا؟ متخوفا، مهموما، مغموما أن يصيبه شر. فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر. وذكر بعض العلماء أن الإنسان يأثم بهذا، وإن لم يكن شركا لكن عليه ماذا؟ يؤاخذ عليه الإنسان ويؤثم بهذا، ويؤثم بهذا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة: من لا يتطير ولا يستجيب لداعي التطير ولا يؤثر بقلبه، وهذا هو الموحد، هذا هو الموحد. اتضحت هذه الحالات الثلاث؟ يعني صاحب الحالة الأولى خلاص يبطل السفر، صاحب الحالة الثانية يعني يسافر لكن يبقى إيش؟ في خوف، في قلق، في هم، في غم. هذا ليس من التطير الذي هو شرك، لكن كما ذكر بعض العلماء منهم الإمام السعدي أنه يعني يؤاخذ بهذا، أنه يؤاخذ بهذا. والحالة الثالثة أنه يقدم ولا يؤثر هذا على قلبه، ولا يؤثر هذا على قلبه. قال: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وهذا هو ضابط الطيرة التي هي شرك، هذا هو ضابط الطيرة التي هي شرك. قالوا يعني ما هو الضابط؟ إذا ردته عن حاجته فهذا هو الطيرة الذي هو من الشرك الأصغر. قالوا: وما كفارة ذلك؟ طيب، قولهم وما كفارة ذلك يا رسول الله، هذا يدل أن هذا الشرك من الشرك الأصغر، لأنه لو كان أكبرا ما يقال أن في الشرك الأكبر كفارة، ليس في الشرك الأكبر كفارة، وإنما الكفارة فيما دون الكفر والشرك الأكبر. ولهذا لما قالوا وما كفارة ذلك يا رسول الله دل أن هذا الفعل من الشرك الأصغر. ولهذا تقدم معنا أن الأصل في الطيرة أنه من الشرك الأصغر. قالوا: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، فأنت الذي بيدك الخير. وهذا حصر حقيقي، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ولا طير إلا طيرك، أي الطيور كلها أنت تملكها، فهي لا تفعل شيئا وليس لها علاقة بالحوادث، فلن يحصل إلا قضاؤك الذي قضيته وقدرته على العبد. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله كما في الصحيحة. إذن نستفيد من هذا أن الطيرة تعالج بثلاثة أمور مما مضى، أن الطيرة تعالج بثلاثة أمور. الأمر الأول التوكل على الله. إذا تداخلت عليك الطيرة، دخلت في قلبك، يعني استحضر عبادة التوكل على الله. والأمر الثاني أنك تمضي ولا تتردد، تمضي ولا تتردد. الأمر الثالث أن تأتي بهذا الدعاء: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك. أما الدعاء الأول الذي تقدم: لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، فهو حديث ضعيف. إذن بهذه الأمور الثلاثة تعالج الطيرة. قال: وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا هو ضابط الطيرة التي نهينا عنها، إنما الطيرة، وإنما من أدوات الحصر، إنما من أدوات الحصر. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك أو ردك. أما إذا وقعت في قلبك ولم تلتفت إليها ولم يحصل لك تردد فإنها لا تضرك، قد تأتي وتدخل على قلب الإنسان، لكن الإنسان يتوكل على الله ويمضي في طريقه ويدافع هذا الذي دخل على قلبه، فهذا لا يضره، هذا لا يضره، لأنه ماذا قال؟ إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. لكن هناك حالة كما مضى أن يمضي لكنه يكون ماذا؟ مهموما مغموما، يخاف أن يأتيه الشر، فهذا وإن لم يكن من الطيرة التي هي شرك لكن يؤاخذ عليها الإنسان. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وهذا طبعا حديث الفضل يعني ابن العباس، هذا جاء مرفوعا، هذا جاء مرفوعا لكنه لا يصح هذا الحديث، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا لا يصح، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنده محمد بن عبد الله. قال البخاري في حديثه نظر، وفي سنده رجل مجهول، وهكذا في سنده انقطاع، فهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وهو قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك أو ردك. لكن يغني عنه قوله عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ومن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. لكن هذا إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. فهذا ما يتعلق بباب الطيرة، وهو من الأبواب المهمة، هو من الأبواب المهمة. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، والمعذرة على الإطالة.